أن الصحابي قد يتأول الحديث على غير وجهه، حيث نزل أبو بكر رضي الله عنه هذا الحديث على القتال الجاري بين الصحابة وفي نظر، فإن الحديث محمول على القتال عصبية أو حمية أو من أجل الملك والدنيا، وأما القتال الجاري بين الصحابة رضي الله عنهم فإنه عن تأويل واجتهاد، فللمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد. الفائدة السابعة في أن الأعمال من مسمى الإيمان. الفائدة الثامنة في تحريم القتال من أجل الدنيا. الفائدة التاسعة في عذر المتأولين. الفائدة العاشرة في وجوب معرفة قدر الصحابة رضي الله عنهم وأن ما جرى بينهم عن تأويل وعن اجتهاد، وهذا الذي يجب القطع به. فمن زعم أن ما جرى بينهم من أجل ملك ومن أجل دنيا فهذا جاهل، يجب عليه التوبة وإحسان الظن بالصحابة رضي الله عنهم. الفائدة العاشرة كأن من سعى بقتل صاحب فلم يدرك ذلك أن لا يهتم بذلك، وهذا لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم من هم بالسيئة فلن يعملها كتبت له حسنة، المراد إذا تركها خوفا من الله جل وعلا. أما من سعى في تحصيل السيئة ومن شفي ذلك وحيل بينه وبين ما يشتهي فلا يأثم بهذا العمل، ومن ترك السيئة خوفا من الله أو وقعت في خاطره ولم يبحث عليها فهذا لا يأثم بذلك. فهذا الحادث عشرة في السؤال عند الإشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إذا التقى المسلمان شيئين فالقاتل مقتول في النار استشكل ذلك الرجل فقتل أصل هذا القاتل فما بال مقتول. فهذا الثاني عشرة قول صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان سيفيهما، هذا من أعظم يحتج به أيضا على الخوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماهما مسلمين مع التوعد بالنار على القاتل والمقتول، وفي الباب غير ذلك من الفوائد. وهذا الخبر رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من طريق أبي كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد، هذا الخبر رواه مسلم من طريق أو من حديث أبي كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد، ورواه البخاري أيضا في كتاب الفتن من رواية عبد الله ابن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن رجل لم يسمه عن الحسن البصري قال خرجت بسلاحي ليالي الفتنه فاستقبلني ابو بكر، فذكر الحديث بقوله. قال حماد فذكرت هذا الحديث لايوب ويونس وانا اريد ان يحدثاني به، فقال انما روى هذا الحديث الحسن عن الاحنف وهذا هو المحفوظ، فمن ذكره عن الحسن عن ابي بكر فقد غلط، صواب الحديث الحسن عن الاحنف عن ابي بكر، وهذا لا يعني بان الحسن لم يسمع من ابي بكر، فقد سمع منه حديث الكسوف وسمع منه حديث ان ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين او المسلمين. يكفي هذا. نعم. إذا كنت مثلا عبد الله بن أبي مع الذين قال ما رأينا في القرآن هؤلاء يربطون أكثر فلا أكمل عند اللغة، ما ذكر أنه معهم. عبد الله بن أبي من الأصل كان منافقا ودخل في الإسلام نفاقا ولم يكن مؤمنا ثم حصل له النفاق من سنة بعد، كان لكن فلك أن يعامل المنافقين على حسب ظواهرهم، وكان صلى الله عليه وسلم مطلعا على كثير منهم، اطلع الله جل وعلا على كثير منهم، ولكن الرسول كان يتعامل معهم على حسب الظاهر. وهذا الاصل ان تعامل المنافقين بما تعامل مع غيرهم حتى يتبين لك خلاف ذلك، فان اجراء الامور على الظواهر هذا هو الاصل، ان تجري المرء على ظاهره لا تفتك عن باطنه او تقول لعله يقول كذا او كذا او كذا، لا تجري الامر على ظاهره، فمن ادى لنا خيرا عمل له بخير ومن ادى لنا شرا عمل له بالشر ان كان بخلاف ذلك. هذا الاخ يقول يعني لاحظ انكم تتكلمون عن الروابط يقول ونجد فئة ضالة هي الصوفية متشارين في مكة وجدة وقاد الآخرة ومتشارين في العالم الإسلامي مع أنهم يجعلون الشيخ في مقام الذي يعتقدون أنه يعلم الغيب ويتصرف في الكون ويأتي بالولد إلى آخر ما ذكر له. أردت لعله ما أدري يعني هل هو يدرك أن نشرح في البخاري أم لا، وأنا نشرح على حسب مكريات الحديث فما أدري هل يدرك هذا أو لا أدري أن نقرأ في البخاري. نشرح الآن في صحيح البخاري ونتحدث عن ما يرد من الفوائد، قد أخرج عن إطار بعض المسائل بسبب التوسع في مسألة لأهميتها، لكن يبقى أن يتقيد بما جاء في فوائد الحديث. ويزال البخاري كتاب الإمام يرد على المرسية وعلى الخوارج وعلى الرافضة، فنحن نتحدث عن الفرق المنحرفة. إذا جاء ذكر للصوفية فلا تحاشى عن الكلام عنهم وعن عقائدهم وعن بياض ضلالهم وعن حرافهم، أما كوني أخرج عن إطار صحيح البخاري فأتكلم عن قليل الكبر عن قليل قدم المي فأتكلم عن الصوفية والحديث عن الخوارج فهذا عيب من يشرح، هذا عيب في المعلم الذي يعلم الطلبة هذه المسائل ويخرج عن إطار الحديث. الآية تتحدث عن الخوارج وأنا أتحدث عن الصوفية، الآية في المشرق وأنا في المغرب، فأما أنا يضع هذه المسائل تضع في الحسبان. فالحديث يبقى عما يرد في الكتاب، وإذا أيضا جاء ذكر في الفوائد وقد استطرت في مسألة ومسألة على حسب مجريات الحديث على حسب مجريات الدرس وعلى حسب أهمية بعض المسائل، وعلى أن حديث الرافضة هو من أعظم أمور الدين، الرافضة أخطأ بكثير من الصوفية، بل لا نسبة بين الرافضة وبين الصوفية، وفي كل شر وفي كل شر وضلال وانحراف. فلا ما نحدث عن هؤلاء إذا جاء ذكره ونتحدث عن هؤلاء بما أننا نتحدث عنهم. ثم الآخر يقول أيضا يقول هل يلزم بكبر الخوارج القدرية ومرجع ما أن فيه تفصيلا، وهل يدخلون في الفرق الضالة وهل يدخلون في قوله صلى الله عليه وسلم فرقة اليهود والنصارى؟ الخوارج تقدم الحديث عنهم والمرجئة تقدم الحديث عنهم، والقدرية الذي يقولون بأن العبد يخلق فعل نفسه، القدرية الذي يقولون بأن العبد يخلق فعل نفسه فهؤلاء كفار لأنهم جعلوا مع الله إلها آخر. وكذلك القدرية الذي يقولون أن الخير من الله والشر ليس من الله أيضا هؤلاء كفار لأنهم جعلوا إلها مع الله، ولهذا كان السلف يسمونهم مجوس هذه الأمة، ولا جاء في حديث مرفوع ولا يصح من الشيء ولا صحت موقوفة على بعض الصحابة رضي الله عنهم. هذا التشبيه بين القدرية بين المجوس والجن، المجوس يقول للعالم خالقين، خالقا للنور وخالقا للظلمة، والقدرية يشابهون المجوس حيث قالوا بأن الشر من الله بأن الخير من الله والشر حيث إذا جعلوا إلها مع الله، قالوا عن العبد بأنه يخلق فعل نفسه، إذا جعلوا إلها مع الله. قال والتشبه بين القدرية وبين المجوس فلهذا يكفرون بهذا الاعتبار. في طوائف القدرية لا يكفرون لأن القدرية طوائف كتب، أما قول الأقل يدخلون في قوله صلى الله عليه وسلم سرقت اليهود النصارى على 71 فرقة، سرقت النصارى على 72 فرقة، وسوف تفرق الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة منها رسول الله قال الجماعة. هذا حديث رواتبي وجود الجماعة وحديث جيد، فقد صح جمع العلم في رواية هم من كان على الإيمان عليه وأصحابه، وهذه رواية شاذة تفرد بها الإفريقي ولم يتابعه معتبر. لا ريب أن هذه الطوائف داخلة في ذلك، وكل من خالف أصوله أصول أهل السنة والجماعة فليدخل في قوله صلى الله عليه وسلم وسوف تكثر قدرهم على 73 فرقة، وإن كان بعض أهل العلم توقف عن الحكم على الفرقة بأنها بكذا ومن فلا، ولكن جزم غير واحد من العلم لما قال اصول اصول اهل السنه والجماعه فانه يصنف ضمن 73 فرقه المنحرفه. يمكن انكار منكر مطلوب، واذا انكر انسان منكرا لا يسمى خارجيا ولو اخطا في انكاره، الحمل أو ذلك الغيرة من عظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب، فكونه طالب العلم ينكر منكرا على الوالي وعلى غيره فلا يصح وصفه بانه خارج حتى ولا وقف في طريقه الانكار فيبقى انه مجتهد. وقد تقدم الحديث عن قضيه ان من وقع في خصم التصفات هل يسمى خارجيا؟ صاب لا ولا يصح وصفه في خصم التصفات يعني ما ارى ان هذا الفعل اصلا من انتقال الخوارج بانكر منكرا. الاخ يقول لا يجوز ان تسمى الفئه الاخرى مقابله لجيش علي لو عندي دغاه على انه تسمى اخر. نقول ان ظاهر القران حتى فقاتل الذي تبغي امام الله جل وعلا دغاه وانك سماهم دغاه وتقتل عمارنا الفئه الباغيه ان سماهم دغاه ولكن لا يلزم ان الحكم على النوع ان نحكم على العين. وهذه قضيه انا اكررها دائما في الدروس والكلمات وأسئلة الأخوة ومع ذلك يتكرر السؤال عنها. إذا قلت أن الفئة باغية لا يلزم أن نصف معاوية بأنها باغية نقول عن معاد أنه باغي بهذا اللفظ أو نقول عن عائشة بأنها باغية حتى من ذلك فهم عن تأويله عن اجتهاد. فالحكم إذن على النوع ليس على العين نحكم على الفئة. هذه الفئة فيهم تابعين جملة من التابعين وفيهم جملة من فعلا من البغاة المنحرفين لكن ليس من الصحابة رضي الله عنهم أبدا ليس من الصحابة فيه أبدا. حين نقول على الفئة بين باغية الله اللي سماهم بغاة ولم يسمهم نحن بغاة ولم يسمهم بغاة فلتقتل عمار عن الفئة الباغية وهذا من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يصح أن نقول عن أعيانهم بأنهم بغاة هذا ضلال وانحراف. فأهل السنة يتكلمون على النوع ولا يتحدثون عن العلم. وقد حكى شيخ الإسلام اتفاق على السنة على التفريق بين النوع وبين العلم حين من يزول الإشكال ولا يرجع علينا أي إشكال في هذه القضية. وحنا العلم نعرف قدر الصحابة ونعرف فضله ونعرف إمامته ونعرف مكانته وأن ما وقع منهم عن اجتهاد وعن تأويل وأن المخطئ منهم له أجر لأنه متأول كما قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. نعم. أما الذين قاتلوا مع علي رضي الله عنه يوم الجمل فهم كثر في جماعات اعتزلوا القتال كابن عمر وجماعة الصحابة ولكن تقدم أن هؤلاء اعتزلوا القتال تأولوا الحديث العامة ولم ينازعوا في البيعة لم ينازعوا لكن تأول الحديث العامة لأن القاعد خير من الناس وتأول الحديث الواردة في ذلك وتأول هذه الفتنة وقعت فيما بينهم ينتظرون بعد ذلك أن تتمخض عن شيء معين ينقادون لأمر ما. ولا على كل تقدم أن بعض العلم فصل هذه القضية منهم من قال يعني إن الذي اعتزلوا أفضل ومنهم من قال إن الذي قاتل معالي أفضل لأن يعني هذا نص الكتاب والسنة على ظاهر الحديث الخاصة ومنهم من قال إن جنس القتال يعني لا ولا لا ولا لا يقاتل علي رضي الله عنه لكن حين وقع القتال يجب مناصرته رضي الله عنه. ويبقى أن الإخوان تتكرر أسئلتهم على التفريق بين النوع والعين يعني بالنسبة للمسألة الأخ يقول يعني بالنسبة لأهل الشام يعني وما يتعلق بهم يقول ذكرت محكمة البغاة نطلق على معاوية رضي الله عنه وعلى أهل الشام بأنهم بغاة نقول نعم الذين قاتلوا عليا بغاة هذا لا إشكال فيه لكن هل نسمي أعيان الصحابة أنهم بغاة هذا غلط لأن نحكم على النوع ولا نحكم على العين نقول أن البغاء لسنا الذين نحن اللي سميناهم إنما سماهم الله لأنهم بغاء هذا نص القرآن فقاتل التي تبغي ولسماهم اللي سمح ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم قال من تستقبل عمارنا الفئة الباغية وهذا واضح جدا لكن شتان بين أهل الاجتهاد من البغاء من الصحابة وبين الخوارج هذا الأمر شتان أيضا بين الحكم على النوع بين الحكم على العين ينبغي الفهم وعدم إساءة ذلك يعني لا نحكم على معاوية ولا على عين الصحابة لأنه يقال عنه بأنه باغي بل نترضى عن الصحابة أجمعين ونعلم أنهم مجتهدون ولكن نقول بأن جنس من قاتل عن بغاة فهذا حديث عن النوع وليس حديثا عن العين. نعم. الترجيح الصحيح القتال مع علي رضي الله عنه يعني من قاتل مع علي هو أصح من من اعتزل وهو أصح أيضا من قاتل مع الطرف الآخر يعني لأنه كيف يقال لا يقاتل مع علي يترك أمير المؤمنين رضي الله عنه حين يكون فيه ثلثة في الأمور هو الإمام الأعظم ولا يجمع عليها الحل والعقد ولا يتفق عليها سابر المهاجرين والأنصار كيف يترك ولا يقاتل معه حين إذا ذهب خلافته وقتل رضي الله عنه سر الأمر فلتا حين يأخذ الإمام على آخر لكلك. وعن هذا يعتبر يعني مخالف لبار القرآن. الله يقول تقاتلوا ونحن لا نقاتل. الله يقول تقاتل تقضي حتى تفيئ إلى أمر الله. وهذا واضح. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما وصلت مكانها ما اعتزلت القتال وتركت القتال ولجمت رضي الله عنها عن القتال. وكان بعض الصحابة توقف عن القتال مع علي ولجم بعد ذلك. وكمان أنه قاتل مع علي حذيفة رضي الله عنه هو متخصص بالفتن. حذيفة هو متخصص برواية حديث الفتن. ومع ذلك ورد عنه بالأسانيد القوية عند بزار وغيره أنه كان يحث الصحابة على القتال مع علي. وهذا واضح جدا من هذه الصحابة رضي الله عنه. نعم. ينظر في قتال هل القتال أجل حمية وعصبية. أنا أتحدث عن قتال إذا كان من أجل الدين. أما إذا كان القتال إذا كان القتال من أجل الملك من أجل المنصب فلا أقاتل مع الإمام الأعظم. إنه قاتل لدنيا وحطامها وهذا غلط. فمن تيقن أن هذا الإمام يقاتل من أجل الدنيا ومن أجل عصبية وحمية فلا يجب القتال معه أصلا. القاتل مقتول في النار كما تقدم. نحن ندب على ذلك. نحن أخذ بداية كان برأي أبي بكر لأن أبي بكر احتج عليه بالحديث وأبو بكر ظن الحديث ينطبق على ما جرى بين علي وبين غيره. كذلك اعتزل الأحنف الفتنة. بعد ذلك تبين للأحنف أنهم ضروري مناصرة في حالة تبين الأحنف الأخرى. الحديث عام وينزل هذا على المتأولين على الذين يقاتلون الملك والمنصب. وأما الذي قاتل من أجل التأويل ونحو ذلك فهذا لا ينزل عليه الحديث. فقيل لنا أنا أخطأ لأبو بكر في فهمه وأن يدل المنصف عليه فقاتل مع علي فيما بعد. وأبو بكر رضي الله عنه نزل الحديث على ما جرى في حاله في نظر. يختلف هذا. علي هو الإمام الأعظم لكن الحسن ليس هو الإمام الأعظم. فرق بين مسألتين. والنساء أثنى على فعل الحسن قال إن ابني على السيد فتصلح الله فيه بين فئتين عظيمتين. وليس يقال أن موقف الحسن أفضل من موقف أبيه. يعني هل يعقل أن علي رضي الله عنه يتنازل عن الخلافة يتولى إلى بعده. ثم الأمر الثاني يعقل هل كان في أحد يعني ينازع عليا في الخلافة؟ قلت لك يا أخي ما كان يتوقفون في فضل عليهم ولا كان يتوقفون في أنه هو الخليفة إنما يطالبون بجميع السنة. فوقع تأويل فيما بينهم. إنما الحسن في من ينازعكم خلافة. أما على ما تكلم عن أحد ينازعكم خلافة أصلا. هذا غير صحيح. هذا غير صحيح. نعم. ليس قتال البغالي. لماذا؟ مو صحيح. حركة طالبان تحقق مقام التوحيد تفعل إقامة دولة إسلامية. فقال من قاتل أحمد سالم أحمد هؤلاء هم البغاة أو لا هم البغاة لأن ما يلحق عليهم مفضى لهذا الدين ولا قيام على عباد القبور ولا قيام على عباد الأوثان. ثم هم الآن يستنجدون بالأمريكان والدول الغربية والكفرة الفجرة ترى دولة الرفض إيران ونحو ذلك. يكفي هذا.